بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 74 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا بحمد الله في الدرس الماضي من ذكر معظم الشبهات التي أثارها هؤلاء المشككين أو أثارها هؤلاء المشككون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ما في البخاري ومسلم. فقد ذكرنا، وبحمد الله ومنته وفضله وتوفيقه، ذكرنا معظم الشبهات التي يدندنون بها، وأخذنا الرد عليها، ولله الحمد والمنة. وفي هذا اليوم نأخذ كما وعدنا بعض أولئك المشككين الذين اشتهر أمرهم وذاع صيتهم، وخصوصا في هذه العصور مع توفر هذه الوسائل، فإن بعضهم قد ذاع صيته. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن أهل الباطل يكون لهم الرواج فترة ثم ينطفئون، ثم يطفئ الله نارهم. يقول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن لا بد من ذكر هؤلاء الذين انتشر صيتهم، والذين يسمع لهم الناس، وللجهل المطبق في الأمة، يعني تجد بعض هؤلاء يسمع له الآلاف بل الملايين من الناس ويسمعون هذه الشبهات ولا يسعون في البحث عن حلولها عند أهل العلم، إنما يجعلون قلوبهم أوعية للشبهات. فنحن سنذكر إن شاء الله ما تيسر من هؤلاء الذين اشتهر أمرهم، من هؤلاء الذين اشتهر أمرهم وذاع صيتهم بهذه السمعة السيئة التي عرفوا بها في الدنيا وسيعرفون بها يوم القيامة والعياذ بالله إن لم يتوبوا. وهذه السمعة التي هي الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولهم ومن أهمهم، وهو كبيرهم الذي علمهم السحر، ويعني أكثر من يغترف من كتبه، وإنما كما ذكرنا لكم كل واحد يظهرها على ما آتاه الله من الفصاحة ومن البلاغة، ويأتي ويلبس على ما أوتي من التلبيس والتدليس على الناس، وإلا فمردها واحد. وأكثرها مما ذكرها هذا الخبيث الذي قد مات لا رحمه الله، وهو المدعو محمود أبو ريه. هذا ولد في سنة 1889 ميلادية، وتوفي في سنة 1970 ميلادية، توفي عن 80 سنة، في محافظة الدقهلية مصر. قضى عمره في الطعن في السنة وفي مهاجمة أبي هريرة، وله كتب في ذلك، من أعظم كتبه التي يغترف منها هؤلاء المشككون أضواء على السنة المحمدية. هذا الذي جمع فيه الشبه، ويعني جمع فيه على الصحابة، وهو استفاد من بعض المستشرقين اليهود، مثل المستشرق اليهودي الذي يقال له جولت سيهر، وهو مستشرق يهودي ولد في عام 1850، وهو من أبرز من قام بمحاولة واسعة لنسخ السنة النبوية والتشكيك في الحديث، وألف الكتب الكثيرة، ودرس الحديث، وكتب المقالات بهدف الطعن في السنة، وتناقل كلامه الأذناب، واعتبروا كتبه هي المرجع. معه كتب كثيرة هذا المستشرق اليهودي، وما ونقل منه أبو ريه واستفاد منه. أبو ريه له هذا الكتاب الذي هو أضواء على السنة المحمدية، كله طعونات في السنة وفي أبي هريرة بالذات. عنده بغض لأبي هريرة الذي حببه الله ودعا الله أن يحببه وأمه للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أبو هريرة أن يدعو أن الله يحببه للمؤمنين، فدعا له فقال اللهم أحبب أو حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين. فلا يسمع به مؤمن أبو هريرة لا يسمع به مؤمن إلا أحبه. وهؤلاء يعني يبغضونه بغضا شديدا. لماذا بالذات؟ لماذا بالذات يعني يبغضون أبا هريرة؟ لأنه أكثر من روى الأحاديث، هم يريدون الأحاديث التي رواها، وروى 5374 حديثا، هم يريدون يطيحون بهذه الأحاديث. ما يهمهم الشخص، يريدون يطيحون 5000 حديث في أبواب العلم وأبواب الفقه. فألف هذا الخبيث أبو هريرة، ألف كتابا سماه أبو هريرة شيخ المضيرة. المضيرة هذه وجبة طعام، وجبة من وجبات الطعام يخلط فيها اللبن باللحم كما يقولون، طبخة معروفة. فمن طعنه في أبي هريرة يسميه شيخ المضيرة، يعني مثل لو الآن مثل لو أنك تصف إنسان وتريد أن تهينه بين الناس ويقول له أنت شيخ البطاطس، أنت شيخ يعني الكذا من الأكلات، هذا يعد سخرية ووقاحة. فهو يقول أبو هريرة شيخ المضيرة، يعني شيخ هذا الوجبات، وينقلون ذلك الكلام الكذب الذي يتناقله الرافضة، ويقولون كان أبو هريرة يذهب ويصلي الصلاة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويذهب يعني عند وقت الغداء يذهب عند معاوية رضي الله عنه، وإذا جاء وقت الحرب يجلس على التل وسط، ويقول الأكل مع معاوية أدسم، والصلاة مع علي أتم، والوقوف على التل أسلم. لا إله إلا الله، كيف يستجيزون الكذب وينقلون هذا الصحابي ويجعلون سمعة هذا الصحابي عرضة لهذه الطعونات أنه على بطنه؟ يا مغفل، يقال لقد كان يسرع عند النبي صلى الله عليه وسلم، يسرع من الجوع وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطلب العلم، يسرع من الجوع. ومع هذا هؤلاء يقولون هذا شيخ الوجبات، شيخ الأكلات، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أين سيذهبون من الله سبحانه وتعالى؟ أين سيذهبون من الله يفترون الكذب على أصحاب رسول الله؟ فكتب كتاب كامل اسمه أبو هريرة شيخ المضيرة، ولكن غيظ الله أسود السنة، ردوا على هذه الكتب كلها، رد على كتابها أضواء السنة العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله في كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، ورد عليه أيضا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وغيرهم كثير ممن ردوا عليه. وهذا أبو هريرة كان يعني يثني على كتابه الذين هم على طريقته والذين هم على نفس منهجه. فممن أثنى على طريقته طه حسين ومدحه حتى أصبح الكتاب مطبوعا منتشرا، لأنه عندما قام له بعض يعني العلماء في ذلك الزمان واشتكوا به وقالوا هذا الكتاب يطعن في الصحابة ويطعن في الدين، زكاه طه حسين فطبعوه ونشروه وانتشر. بل قالوا اشترت إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة أكثر نسخ الكتاب وأرسلتها إلى مكتبات الجامعات الغربية لتكون بين يدي الحاقدين على الإسلام والرسول والصحابة، ويستندون إليها فيما أورده من أكاذيب وأباطيل. وفعلا يستفيدون من هذه الكتب، أولى الذين هم أعداء الإسلام يستفيدون. فأرسلت هذه السفارة بنسخة في كل مكتبة من الجامعات الغربية من أجل أن يقولوا استفيدوا من هذا الكتاب، هذا رجل من بلاد الإسلام وقد كتب هذه الأشياء، وفر عليكم الوقت، افرحوا، وفر عليكم الوقت، ما تحتاجون، انقلوا فقط. فاستفاد من كتبها الرافضة، واستفاد من كتبه العقلانيون، واستفاد من كتبه الزنادقة، ومن أتباعه زعيم الذين يدعون أنهم قرآنيين ما يعترفوا بالسنة في مصر، وهو أحمد صبحي منصور، والذي كان مقيم بالولايات المتحدة. وهذه الأشياء هم بعضهم كان يطلبها منه حقدا وزندقة، وهذا كان يطلبها كذلك رغبة في الشهرة الرخيصة، رغبة في الشهرة الرخيصة. قال صاحب كتاب زوابع حول السنة قال كان أبو ريا يرغب في الشهرة الرخيصة فنالها لدى أعداء السنة الذين يتربصون لأهلها الدوائر ويحيكون وراءها المؤامرات ويدبرون لهم الشرور في جميع المناسبات. وشهرته هذا في التشكيك في صحة السنة كشهرة ذلك الأعرابي الذي بال في بئر زمزم في موسم الحج. ذهب ذلك الأعرابي ويبول في زمزم والحجاج ينظرون ماذا يريد. لما سئل عن سبب جريمته قال أردت أن يتحدث الناس يتحدثون عنه حتى لو باللعنات أن يلعنون يتحدثون عنه حتى لو باللعنات إنما أراد أن يشتهر. وهم أرادوا بالطعن في أبي هريرة هذه الشهرة الخبيثة والشهرة التي هي السيئة وتشكيك الناس في الإسلام. وجميع ما ورد من الشبهات التي ذكرناها تجد أكثرها في هذا الكتاب أضواء السنة المحمدية. يعني كل الشبه لأن ما يحتاج أن نعيد الشبه لأن قد ذكرناها بالتفصيل. إنما نأخذ هنا فكرة عن مثل هذا يعني مثل هؤلاء الذين شككوا ومن هم ومن أين كان هؤلاء الجدد يغترفون أكثرهم من كتاب أبي ريا الذي هو أضواء على السنة المحمدية. فهذا أولهم. وانظروا قد ذهب إلى الله سبحانه وتعالى حاملا لوزره ووزر من يقوم هذا العمل من بعده نسأل الله السلامة. هذا ما يعلم لعل الله مكر به أن يعني أن يكون كل من جاء يطعن في الدين يكون له نصيب من الإثم ومن هذه المعاصي التي يجتنوها كل يوم في سب الصحابة وفي الطعن في السنة ويكون له لأنه دعا إلى هذه الضلالة. ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. وما يحتاج أن نذكر هذه لأن قد ذكرناها مفصلة في أثناء الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.